طيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، ونسأل الله أن يعيد علينا أمثال هذه الأيام المباركات لسنين عديدة إن شاء الله، ويتقبل منا ومنكم ما قدمنا وقدمت فيه من طاعات. نحن وصلنا إلى سورة المؤمنون، وهذه السورة مكية وآياتها 118 آية، وفيها العديد من الإشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره. وكما قلنا مرات عديدة أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، وهذه القضايا يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلم المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا أن وضع أي الضوابط الصحيحة لنفسه فيها. ومن هنا كانت ضرورة الدين، من هنا كان آدم عليه السلام أول الأنبياء، ومن هنا أرسل ربنا تبارك وتعالى يعني 124 ألف نبي لذات البشرية، واختار من بين هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا. هذه الآيات المتعلقة بركائز الدين آيات محكمة يفهمها البدوي في قلب الصحراء كما يفهمها أستاذ التفسير. إذا قال ربنا تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا تحتمل إلا معنى واحدا، أقم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كل الآيات المتعلقة بركائز الدين آيات محكمة لها معنى واحد، ولا تحتاج إلا فهم دلالة الألفاظ وفهم سياق الآية وفهم أسباب النزول إن كانت هناك أسباب النزول. ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن يتخلل هذه الآيات إشارات كثيرة إلى الكون ومكوناته وظواهره. وهذه الإشارات الكونية يعني ليست قليلة، يعني تعدل ربع مجموع آيات القرآن الكريم، حوالي 1500 آية يعني من إشارات القرآن إلى الكون ومكوناته وظواهره. هذه الآيات الكونية لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، لابد من إضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى تفهم دلالة هذه الآيات. وهذه الآيات يتجدد معناها أو يتسع معناها مع مرور الزمن، يعني كلما توسعت معرفة الإنسان بالكون ومكوناته وظواهره يجد أن هذه الإشارات الكونية سبقت الكشف العلمي وسبقت الجهد البشري بالإشارة إليها. وهذا الذي نسميه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم هائل من حقائق العلم قبل أن يصل إليها الإنسان بقرون عديدة. هذه الصورة المكية سورة المؤمنون مليئة بالإشارات العلمية، وتبدأ الصورة بكلام عن المؤمنين. يقول ربنا تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون، وبعدين أعطانا بعض صفات المؤمنين، والذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طبعا هنا إشارة بس إلى الزكاة، وكثير من المسلمين لا يعرف الحكمة من فريضة الزكاة. يعني حبيت يعني أذكر بعض الجوانب الإعجاز الاقتصادي في فريضة الزكاة. أولا ربط مواردها بأوجه إنفاقها، فمواردها محددة وكذلك أوجه إنفاقها. ثانيا موارد الزكاة، زكاة المال والفضة 2.5%، زكاة المحاصيل الزراعية 2.5% إذا رويت بكلفة، و5% إذا رويت بماء المطر، زكاة الركاز 20%، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس. ولو أن البلاد التي من عليها ربنا تبارك وتعالى بثروات أرضية كبيرة كبلاد البترول وبلاد غيرها من المعادن، الذهب، الفضة، النحاس، الرصاص، البلاتين، وهي كثيرة في الدول العربية الإسلامية، لو أن هؤلاء أخرجوا زكاة أموالهم لأغنوا العالم الإسلامي. الزكاة عبادة مالية اجتماعية فيها تطهير لأموال المزكين وإشباع لحاجات المحتاجين، وفيها تحقيق للعدل بين أفراد المجتمع الواحد في أجمل صورة ورقها، وأجمل وسيلة للتكافل بين أفراد المجتمع بتطبيق يعني لا يمس كرامة الإنسان. في دفع الزكاة تشجيع على الاستثمار، يعني الذي يخرج الزكاة لا يريد أن ماله يتناقص، فيشجعه ذلك على أن يستثمر هذا المال بطريقة مشروعة، وعلى فتح مجالات للعمل، وعلى بناء الاقتصاد الناجح في كل جوانبه المختلفة، استثمار أو إنتاج واستهلاك وتوزيع وادخار. فنحن نمر على آيات الزكاة مرور الكرام، ولكن هي فيها يعني إشارات كثيرة يعني تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. فالآيات تضع صفات المؤمنين: الخشوع في الصلاة، الإعراض عن اللغو، إخراج الزكاة، طهارة العلاقات الزوجية، مراعاة الأمانات والعهود، إذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عهدوا لم يغدروا، المحافظة على الصلاة في وقتها، وهؤلاء هم ورثة الفردوس. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. ولماذا قال هم الوارثون؟ يعني الصالحون دول هم الوارثون. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد منكم إلا وله منزلان عند الله، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. لذلك قال هنا فهم الوارثون الذين يرثون الفردوس. بعد هذه اللمحة السريعة تحدث سورة المؤمنون عن الإعجاز في خلق الإنسان، والقرآن كرر ذلك يعني في سورة الحج تكلم عن ذلك بالتفصيل، وهنا مرة أخرى يتحدث عن خلق الإنسان، وهو من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وأغلب المفسرين ينسبون هذه الآية لآدم، يعني أن آدم هو الذي خلق من طين، ولكن كل فرد منا أولا ورث شيئا من هذا الطين الذي خلق منه آدم وحواء عليهما السلام، وبعدين جسمه يبنى من طين الأرض، يعني نحن يعني ونحن في أرحام أمهاتنا نتغذى على دمها، ودمها مستمد من غذائها، وغذائها مستمد من عناصر ومركبة الأرض. بعد أن يفطم الإنسان يتغذى على لبن الأم أو لبن أي مرضعة أخرى، ولبنها مستمد من غذائها، وغذائها مستمد من عناصر ومركبات الأرض. بعد أن يفطم الإنسان يبدأ ويأكل من خيرات رب العالمين، وكلها مستمد من عناصر ومركبات الأرض. ما قول ربنا: قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. السلالة يعني الشيء الذي يستل، شيء مش كل الطين ولكن من بعض الطين، من سلالة من طين. ومن غريب الأمر أن الله سبحانه وتعالى خلق النبات وخلق الحيوان ليحول تراب الأرض إلى غذاء للإنسان، وهذا الغذاء عجيب، يعني أن النبات الذي نأكله ليس فقط غذاء، بل في أغلب الحالات هو دواء أيضا، هو شفاء أيضا. والله سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته أعطى لكل نبتة القدرة على أن تستخلص من عناصر ومركبات الأرض ما يناسبها وما يناسب طعام الإنسان، وهذا من أعظم المعجزات التي يمر عليها الإنسان مرور الكرام ولا يتوقف عندها. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. والنطفة في اللغة العربية يعني القطرة من الماء، يعني يطلق ذلك على خلايا التكاثر إن كان في الرجل أو في المرأة. وظل الإنسان لقرون طويلة يتكلم عن، ظل العلماء يعني يتكلمون عن خلق الإنسان من هيئة متقزمة يعني لا ترى بالعين المجردة، وأنه ينمو بالتدريج حتى يولد، وهذا غير صحيح. يعني أرسطو ومن قبله من المفكرين قالوا أن الإنسان يعني إما من ماء الرجل أو من دم الحيض، وأنه يتكون تكون كلي في شكل هيئة متقزمة ثم ينمو بالتدريج حتى يصل إلى حجم الميلاد. طبعا الحمل المنوي لم يكتشف إلا في القرن 17 الميلادي، والقرآن يتكلم عن النطفة الأمشاج، يعني أول إشارة علمية إلى خلق الجنين من ماء الرجل وماء المرأة جاء في القرآن الكريم. النطفة الأمشاج يعني المختلطة، يعني النطفة الأمشاج مرحلة يعني من مراحل خلق الإنسان. هذه النطفة يعني أعطاها رب العالمين القدرة على الانقسام، فتتحول إلى شكل التوتة الصغيرة سموها التويتة أو موريولا باللغة الإنجليزية، يعني زي حبة التوت، ثم تنشطر إلى نصفين، ونصف الشطيرة هذه يعني أعطاها رب العالمين القدرة بخلايا محددة أن يحفر في جدار الرحم حتى يتعلق به، وإذا سماه العلقة. وهذه المرحلة بالذات يعني تأخذ 15 يوم حتى تتمكن التويتة هذه من التعلق بجدار الرحم لتتغذى على دم الأم. هذه المرحلة يعني تتراوح طولها ما بين 7 من 10 من المليمتر، تأخذ 15 يوم بخلايا خاصة تظل تحفر في جدار الرحم حتى يمكنها ما التعلق فيه والوصول إلى دم الأم للتغذية عليه. وبعدين مع كثرة الانقسامات والنمو لهذه المرحلة يأتي مرحلة تشبه قطعة اللحم الممضوغة، ويسمها المضغة. والمضغة تكون من اليوم 25 إلى اليوم 42، طولها 1 سنتيمتر، ولكن أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على كثرة الانقسام لتكون مختلف أعضاء الجسم. وبعدين بعد ذلك يحول ربنا تبارك وتعالى كل الغضاريف في جسم هذا الكيان إلى عظام، يعني مرحلة خلق العظام من يوم 43 إلى 49، طول الجنين 14 مليمتر. يعني والله يا أخوة أخواتي، يعني أما يتأمل الإنسان القدرة الإلهية في جعل هذه الكيانات الدقيقة لا ترى بالعين المجردة أن يجعلها قادرة على أن تشق طريقها حتى يعني تنمو نموا كاملا في داخل رحم الأم. كسوة العظام باللحم والعضلات والجلد تأتي المرحلة الأخيرة. طيب لم يعرف العلماء أن فيه كائنات حية في ماء الرجل إلا في القرن 17 الميلادي، يعني الحيوان هذا 5 من 1000 من المليمتر، يعني لا يرى بالعين المجردة. ولذلك يعني أحد كبار الأطباء، يمكن أنا رويت هذا من قبل، اسمه كيث مور، عالم كندي متخصص في علم الأجنة، له كتاب اسمه The Developing Human، الإنسان النامي، يعني ربي رأيد له الهداية، فجاء دعية لمؤتمر في المملكة العربية السعودية، فيعني عرض عليه الآيات القرآنية الكريمة في سورة الحج وفي سورة المؤمنون، كيف أن القرآن وصف هذه المراحل بهذه الدقة البالغة. فوقع الرجل ثاني يوم يلقي محاضرة في جامعة الملك فيصل في المنطقة الشرقية بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة. والطلبة سألوه، يعني والحضور سألوه، قالوا هل تؤمن أن القرآن كلام رب العالمين؟ يقول لا أجد أي صعوبة في الإيمان بذلك، هل تؤمن أن محمد كان نبيا موصولا بالوحي؟ يقول لا أجد أي صعوبة في الإيمان بذلك. هل تفكر في أنك تقرأ القرآن وتستفيد من اليوم في قراءة ما جاء في القرآن عن هذه المراحل؟ ثم وافق على إعادة طباعة كتابه هذا بإضافة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تصف هذه المراحل. كتاب اسمه The Developing Human، بقى خلى اسمه The Developing Human with Islamic Additions، بإضافات إسلامية. وهذا الكتاب والله يا إخوة أخوات ما وقع في يد عاقل من الغربيين إلا وسلة. يعني قابلنا العديد من يعني طلبة الطب والأطباء في ألمانيا وفي غيرهم من الدول الأوروبية أسلموا بالإطلاع على هذا الكتاب، لم يدعوهم أحد. يعني قابلنا طبيبة شابة في ألمانيا والله أسلمت وتصف يعني المعاناة التي عانتها من أساتذتها وزميلاتها وزملائها وأهلها، إنها قبلت الإسلام يعني عن قراءة هذا الكتاب. وكتاب كله 18 دولارات، يعني 7 دنانير أردنية. هل عجز المسلمون اللي بيبنوا ملاهي ووسائل ترفيه وإدارات للترفيه بمليارات الدولارات، هل عجزوا أن يضعوا نسخة من هذا الكتاب في كل كلية من كليات الطب في العالم؟ ورقة دعوة راقية لهذا الدين ودفاعا عن هذه الأمة التي يتآمر عليها أعداء الله كثيرا. ولكننا ناس يعني أقول إيه بس، يعني لسنا مهتمين بالدعوة إلى دين الله. البويضة لم تكتشف إلا في منتصف القرن 9 الميلادي، والقرآن يصف هذه المراحل بدقة فائقة. نطفة، نطفة أمشال، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم يشأه خلقا آخر. جاءني مجموعة من طلبة كلية الطب في الجامعة الأردنية من سنوات، والقرآن فيه أخطاء. إيه الأخطاء؟ قال القرآن يقول ثم كسونا العظام لحما. طب اللحم موجود من قبل خلق العظام. هم لا يفهمون أن المقصود باللحم العضلات والجلد التي تفصل على العظام طولا وقصرا. يعني المقصود بالعظام مش الأحشاء، هذه ليست لحمة، الأحشاء ليست لحمة. يقول الأحشاء موجودة من بداية الخلق. طيب أنتوا فاهمين خطأ. والغريب أن بعض الناس يتطاورون على القرآن ويتطاورون على الحق، يعني دون يعني استفسار. اسألوا أهل العلم، أنتوا مش فاهمين اسألوا أهل العلم. على أي حال أقول أن من أعظم أوراق الدعوة للإسلام وللقرآن الكريم هذا الإعجاز في وصف هذه المراحل التي يبلغ أولها جزء من المليمتر. يعني ولم يكن متوفرا في زمن الوحي أي وسيلة من وسائل التكبير أو التصوير أو التحقيق، كيف وصلها القرآن بهذه الدقة الفائقة؟ النطفة، النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوته باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر. لذلك أقول هذه الآيات لابد أن يعني يحسن استخدامها في الدعوة إلى دين الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون حقيقة، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الموقف الآخر، وهناك 7 مواقف في هذه الصورة المباركة مليئة بآيات الإعجاز العلمي، يقول فيها ربنا تعالى، الموقف الثاني يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا فوقهم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. كل كتب التفسير قل 7 طرائق يعني 7 سماوات، وهذا غير صحيح. اللغة لا تفي بذلك. الطريقة هي ما يداس بالقدم، يعني أو الطريقة هي صفوة من الخلق، طريقة الشاذلية، طريقة حركات الصوفية سموها طريقة. فالطريقة ليست السماوات أبدا. ولقد خلقنا فوقهم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. المقصود بها الفواصل التي تفصل بين الأرض والسماء الدنيا وبين كل سماء وما يليها، فـ7 فواصل. وحكى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من رحلة الإسراء والمعراج، وقال أن هناك فاصل بين كل سماء والسماء التي تليها، كما أن هناك فاصل بين الأرض وسماء الدنيا. ثم تقول الآيات: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وسبق لنا أن قلنا أن دورة الماء حول الأرض آية من آيات الله، يعني ربنا تبارك وتعالى من على هذا الكوكب بألف وأربعمائة مليون كيلومتر مكعب من الماء، أخرجها كلها من داخل النيران الملتهبة تحت قشرة الأرض كلها. يعني هذا من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا الخلق. قل رب العالمين والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بسطها مدها، الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والعلم يؤكد لنا الآن أن غالبية الغازات المندفعة من داخل يعني البراكين أو جبل البركان هذا الذي يكونه أغلبها بخار الماء، يعني بعض البراكين أكثر من 75% من البخار الصعب منها هو بخار الماء. هذا البخار يرتفع إلى أعلى يجد طبقة باردة، فربي خلقها مخصوص فيتكثف عندها ويعود للأرض ماء مباركة ماء طهورة. فالعلم يؤكد الآن أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، ولذلك قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. والدحو مش التكوير، يعني كثير من المفسرين يقول الدحو التكوير، لا، الدحو كلمة عربية فصحى معناها المد والبسط والإلقاء، وهي كلمة جامعة تعبر عن ثورة البركان بدقة شديدة. قال وانزلنا من السماء ماء بقدر، ليه؟ البطر لو زاد عن حده يصبح عقاب، يصبح إغراق، وكم من الأمم أهلكت يعني بطوفان الماء. فبيقول بقدر، يعني أن أنزله بحساب دقيق. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له كلام عجيب يقول: ما من عام بأنفر من عام ولكن الله يصرفه. يندهش الصحابة يقول: يا رسول الله، يأتي القحط سنوات متتالية ثم تأتي سيول جارفة مغرقة. يقول لهم: ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. ويأتي العلم في زماننا يؤكد لنا على أن كمية المطر ثابتة لا تتغير، الذي يختلف التوزيع بعلم الله وقدرته وحكمته. قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. طبعا يعلم ربنا تبارك وتعالى أن هناك دول كثيرة ومجتمعات إنسانية عديدة لا يوجد فيها أنهار جارية ولا بحيرات للماء العذب ولا أي مصدر من مصادر الماء، فجعل في صخور الأرض يعني مخازن خاصة للماء، والماء لا يخزن إلا في صخور عالية المسمية عالية النفاذية. يعني إيه المسمية؟ يعني يوجد فراغات بين حبابات الصخر، والنفاذية يعني هذه الفراغات متصلة ببعضها البعض حتى يستطيع الماء أن يجري، لأنه لو توقف يصح أنه يعني يفسد. فقال فأسكنناه في الأرض. طبعا هذه الصخور تكونت قبل خلق الإنسان بملايين السنين، من الذي أعدها غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ يعني ماء الديسي عندكم هنا اللي هو امتداد لماء في المملكة العربية السعودية، في متكون اسمه جبل الساق. جبل الساق متكون رملي، يعني حوالي يمكن 1000 متر سمكه، مسميته عالية للغاية، فلما ينزل المطر يختزن جزء من هذا المطر في الصخور عالية المسمية عالية النفاذية. وأما قرب العين فأسكنناه في الأرض، لا يمكن العاقل أن يدعي أن له دور في هذا. يعني الماء الموجود عندكم في الديسي أو في متكون جبل الساق في السعودية يعني ماء بكميات هائلة للغاية. يعني مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لما كلمناه عن المياه الجوفية في المملكة طلع في الإعلام يقول إحنا عندنا ماء أكثر من فضلان النيل يعني 1000 سنة. طيب من الذي أسكنه في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى؟ من له دور في ذلك غير الخالق سبحانه وتعالى؟ قال فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. لما طلع رئيس الجامعة يقول عندنا ماء قدر فضلان النيل 1000 سنة، عتبت عليه قلت يعني هذا الماء بين يعني رحمة يعني في رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الماء أي هزة أرضية ضيعة، أي ثورة بركانية تبخره، أي تفاعل يعني كيميائي نشط يفسده تماما. فما فيش داعي الواحد يدعي ذلك ويقول نحن يعني نعيش بفضل الله ورحمته. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادر. وأنا تكلمت مرة عديدة في هذا المجلس المبارك أن الأرض حباها ربنا تبارك وتعالى بألف وربعمائة مليون كيلومتر مكعب من الماء. هذا الماء أغلبه في البحار والمحيطات، وبدأ كله معا ولكن تملح بمروره على الأرض. يعني لما الماء يجري على سطح الأرض يذيب بعض من الأملاح ويوصل للبحر يتبخر يترك هذه الأملاح خلفه. وفيه طبعا أنهار وفيه بحيرات الماء العذب. ربي يسخر أشعة الشمس لتبخر من هذا الماء سنويا 600,000 كيلومتر مكعب، 500,000 من البحار والمحيطات و100,000 من اليابسة. وعندما يأتي المطر يمن ربنا تبارك وتعالى على أهل اليابسة ب 65,000 كيلومتر مكعب زيادة عما تبخر منها، ولا يملك ذلك إلا رب العالمين. وهذه الدورة العجيبة، دورة الماء حول الأرض، من أعظم دلالات تلاحظ القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. يقول فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. طبعا عملية الإنبات وحدها تحتاج إلى محاضرة كاملة. يعني من الذي أعد هذه البذور لمختلف أنواع النباتات؟ من الذي هيأ للإنسان يعني ما يأكله من الحبوب التي تؤكل؟ القمح والذرة والشعير والشوفان والشيلم، من الذي عد ذلك؟ من الذي كان يعلم أن الإنسان محتاج إلى لباس فأنتج له القطن والكتان وغيرها من نباتات النسيج؟ من الذي كان يعلم أن الإنسان في حاجة إلى المطاط، خلق له يعني شجر المطاط وشجر الصمغ العربي وغيره؟ كل هذا كل أمر فيها يشهد الله بطلاقة القدرة بديع الصنع وبحكام الخلق. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ونقول وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ويقصد هذه الشجرة شجرة الزيتون. وهذه الإشارة وحدها تثبت أن أصل شجر الزيتون شبه جزيرة سيناء. يعني وانتشر الزيتون في منطقة حوض البحر المتوسط من شبه جزيرة سيناء. ويقول رب العالمين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الدهن زيت الزيتون، وهو يعني أهم زيت يعرفه الإنسان، لا يرفع الكوليسترول في الدم أو يعني يخفض الكوليسترول الضار ويزيد الكوليسترول النافع. يعني ثابت طبيا يعني أن زيت الزيتون هو أفضل زيت على وجه الأرض. تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ هي المادة السوداء التي تلون الخبز إذا غمست في زيت الزيتون، وهو غذاء أيضا. تنبت بالدهن اللي هو الزيت وصبغ للآكلين. يعني الكلام عن زيت الزيتون كلام كثير يعني في الوقاية من أمراض القلب والمزمنة، بالإضافة إلى نسب متفاوتة من عناصر البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد والنحاس والكبريت. تدخل هذه العناصر في بناء ما يقرب من 1,000 نوع من المركبات الكيميائية العضوية في زيت الزيتون، وهي مركبات مفيدة لجسم الإنسان، بعضها ضروري لسلامته. يعني هو زيت غير مشبع، ذلك فإن تناوله يخفض من الكوليسترول الضار في الدم ويرفع نسبة الكوليسترول المفيد. لكن هذه الآية أبرز ما فيها أنها تنسب أصل شجر الزيتون إلى شبه جزيرة سيناء. شجرة تخرج من طور سيناء، يعني إيش معنى تخرج من طور سيناء؟ ما هو بيخرج من أماكن مختلفة كثيرة، لكن أصلها من طور سيناء، ثم انتشرت في عوض البحر الأبيض المتوسط. ويحصل الوالد أن 98% من شجر الزيتون في العالم في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفيها 800 مليون شجرة من أشجار الزيتون تنبت بالدهن وصوب الأسيلين، يعني لمحة إعجازية أخرى. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه طيب مبارك، ويقول: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. يعني وكلام الرسول في هذا يعني كلام كثير. بعد ذلك تقول الآيات: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. طبعا الأنعام أحلها الله تعالى لنا لحكمة لا يدركها كثير من الناس. الله لم يبح لنا إلا الحيوانات المجترة، يعني التي لها أكثر من معدة، فالطعام الذي تأكله يهضم هضما جيدا، وإذا كان فيه أي شيء مما يضر الإنسان عملية الهضم تطهره وتزيله. ولذلك حرم علينا أكل لحم الخنزير وأكل الميتة والدم، يعني الله لم يحل لنا إلا الطيبات. فقل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. جمع البطون ليه؟ لكثرة الغرف، يعني الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم والمعز، هذه المجموعات ذكر وأنثى، هذه لها أكثر من 400، يعني فالطعام يهضم هضما جيدا للغاية، ولذلك لحمها يكون من أطيب اللحوم ومن أزكاها. يسقيكم مما في بطونها، طبعا معروف اللبن يعني ما في بطون الأنعام، ويعني بعد أن تلد أي واحدة من هذه الأنعام رب ينزل مع اللبن في الأيام الأولى ما يسمى اللبأ، واللبأ هذا يعني فيه مضادات حيوية وفيه مركبات كيميائية يعجز الإنسان عن بنائها، رعاية للجنين أو للطفل الذي يولد حديثا. وقال: نسقيكم مما في بطونها. وبعدين التأنيث يعني دائما الكثرة، التذكير يعني القلة. لذلك جاء في سورة النحل: مما في بطونه، يعني جاء مرة بالتذكير وجاء مرة بالتأنيث، لأن الأنعام تذكر وتؤنث. فقال: نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. بعد هذه اللفتات الطيبة ننتقل إلى قصة سيدنا نوح عليه السلام، وجاءت بإشارة سريعة في هذه الصورة المباركة. قل ربنا تبارك وتعالى: فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وهنا يعني أغلب المفسرين يقول التنور يعني الفرن العادي الذي يخبز فيه، وهذا غير صحيح. المقصود بالنور التنور هنا فورة البركان، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، ربي أراد أن يزيد كمية بخار الماء في السماء، يعني وهو القادر على كل شيء قبل عملية الإغراق. فكان الإشارة أن ينتقل هو ومن آمن معه سيدنا نوح عليه السلام إلى المركب التي بناها بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلما يفور البركان، احنا قلنا كل ماء الأرض جاء من أبكرة المصعدة من فؤاد البراكين، فهذا يغني الغلاف الغازي للأرض في هذه المنطقة ببخار الماء فيعين على شدة الإمطار. وفار التنور عن فار البركان، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. يعني العهد القديم يدعي كاتبه، نعرف طبعا العهد القديم ليس هو التوراة، هو كتابة بشرية بعيدة بعد كبير عن الوحي الأصلي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على سيدنا موسى عليه السلام. فيقولون أن الطوفان أغرق الأرض بالكامل وعلى قمم الجبال بعشرات الأقدام، وأنه قضى على كل الأحياء، وأن نوح عليه السلام حمل معه زوجين اثنين ليعمر الأرض بهذه الأحياء. هذا غير صحيح. يعني العلم يثبت لنا الآن أن الطوفان كان محدودا بأرض العراق، يعني من دجلة والفرات والتلال المحيطة بهما من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي، وبقايا الطوفان موجودة ومعروفة ومحددة، والعلم يستطيع أن يثبت لنا إن كان الراسب هذا تكون في ماء عذب أو ماء مالح بمنتهى سهولة. يعني أخذ 10 جرام من التراب هذا وأحطه في ماء مقطر وقيس فرق الجهد الكهربي أحدد الراسب ده تكون في ماء عذب ولا ماء مالح، سهل جدا. والإنجليز ثم من بعدهم الأمريكان درسوا العراق دراسة جيدة ورسموا خرائطها الجيولوجية، ويؤكدون أن طبقة الطوفان طبقة معروفة يعني ومحددة، رسوبيات ماء عذب تحت منها ماء مالح وفوق منها ماء مالح، تحت منها والفوق منها فيها بقايا الإنسان، طبقة الماء العذب ما فيش فيها بقايا الإنسان، فهذا محدد وثابت أن الطوفان لم يتجاوز حدود دجلة والفرات والتلال المحيطة بهم. فالأمريكان يعني عايزين ينتصروا لكتابهم المزيف هذا، فراحوا من أيام قليلة بنوا مركب عملاقة 7 طوابق وحطوا فيها كل أنواع الأحياء، ويدعون أن هذا مركب نوح عليه السلام. سفينة نوح تم اكتشاف بقاياها سنة 1948 ميلادي في على جبل اسمه جبل اسمه الجودي كما جاء في القرآن الكريم، وقيل أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. والسفينة طولها 300 ذراع يعني 150 متر إلى 170 متر يعني، وعرضها 25 ذراع، لا تتحمل أن نوح عليه السلام يحمل فيها كل أنواع الأحياء، يعني لا تتحمل ذلك إطلاقا. هو خد معه ما يحتاجه إلى يحتاجه لطعامه هو والذي نجوا معه فقط. يقول تسلك فيها من كل زوجين اثنين، يعني مش معناها كل نوع من أنواع الأحياء. والعلم يقول لنا أن عدد أنواع الأحياء المعروفة أكثر من 12 مليون نوع، يعني لا يمكن يكون نوع خد معه 24 مليون كائن حي نبات وحيوان. فهذا من ضرورة التصحيح. والأسف الشديد كثير من كتب التفسير تتبع هذا الفهم الخاطئ، إن والناس بيدافعوا عنه إلى الآن للأسف الشديد، إن السفينة رصدت على جبل اسمه أرارات كما جاء في العهد القديم، وأرارات في شمال شرق تركيا على حدود تركيا أربينيا، وأرارات جبل بركاني صار في زماننا عدة مرات، لو كان السفينة رصدت عليه لاحترقت. والقرآن يقول لنا فيها ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني ستجدونها. وقلت مرات عديدة في هذا المقام الكريم، والله لو أحسن المسلمون توظيف كل الآثار التاريخية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم لأصبحت ورقة دعوة راقية والله لهذا الدين في زمن الفتن الذي نعيشه. هذا الكشف لم يوظفه أحد من المسلمين، يعني سنة 1948 ميلادي من النكبة، يعني لم يوظفه إلى الآن للأسف الشديد. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. طبعا عندي كلام كثير في هذا المقام، لكن يمكن نتعرض له في الصور القادمة. بعد كده بتنتقل الصورة للحديث عن عقاب قوم ثمود قوم صالح عليه السلام. فتقول فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. طبعا العقاب بالصيحة، الصيحة يعني الصوت العالي النبرة، الصيحة الصوت العالي النبرة، ما كانش حد يعرف ان الصوت العالي يمكن ان يقتل الانسان. الان العلم يثبت ذلك، ان الصوت له سرعة تردد، يعني سموه طبقة الصوت، سرعة التردد يتردد بسرعة شديدة، وله ساعة الذبذبة. ساعة الذبذبة يعني مسافة بين مصدر الصوت والسامع. قوم ثمود كانوا عايشين في بيوت منحوتة في الجبل، وبعدين صدى الصوت أما يأتيهم ترددوا بين صخور الكهوف التي كانوا يعيشون فيها والبيوت التي كانوا يعيشون فيها، يجعل من صدى الصوت عملية قاتلة، عملية مميتة يعني. ولذلك ماتوا على هيئتهم جاثمين، يعني وجههم الأرض وماتوا على هيئتهم هكذا. لذلك تقول أن لأول مرة يعني يعرف الإنسان أن الصوت إذا علت نبرته أو إذا زادت سعته يعني أنه يؤذي الإنسان وأصبح وسيلة من وسائل العقاب. فالصيحة أول من أشار إلى أن هذه يعني وسيلة عقاب القرآن الكريم. فالتغيرات في ضغط الهواء إذا كان بالزيادة يعني يؤدي إلى تضاغط، تضاغط هذا لو زاد عن حده يقتل الكائن الحي، وإذا قل يعمل خلخلة، والخلخلة أيضا قد تقضي على الكائن الحي. فأول إشارة علمية إلى العقاب بالصيحة كان إشارات القرآن الكريم. أكدت الدراسات الطبية حدوث أضرار عديدة في كل من الأذنين والقلب والرئتين وفي الجهاز العصبي والهضمي إذا تعرض الإنسان للضوضاء الشديدة لفترة طويلة. بدأ العلماء يتكلمون عن وسائل تلوث البيئة، الأصوات العالية يعني الضجيج العالي، تتناسب هذه الأضرار تناسبا طرديا مع شدة الصوت واستمراريته. بعد كده بدأت الآية تتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام ثم عن سيدنا عيسى عليه السلام، وتقول واجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. كل المفسرين يقولون ربوة القدس، بعضهم يقول يعني مناطق أخرى في فلسطين. وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على أنها كانت دمشق، أن عيسى عليه السلام يعني بعد أن ولدته أمه هروبا من أهلها لجأت إلى دمشق وعاش فيها فترة معينة. فيقول صلى الله عليه وسلم هل تدرون أين هي؟ بعد أن قرأ قوله عز وجل وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، ثم قال هل تدرون أين هي تلك الربوة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم هي بالشام بأرض يقال لها الغوطة، مدينة يقال لها دمشق، وهي خير مدائن الشام. ما في داعي أن ألجأ لكلام يعني وفي بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم كلام بشر عاديين في يعني حتى التفسير هذا الأبيضي يقول هي يعني القدس الناصرة أو غيرها من مدن فلسطين أو مصر، حتى أقول مصر لا، ورسول حددها بأنها كانت دمشق. طبعا ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام من أم بغير أب معجزة من أعظم المعجزات والتي يشكها فيها اليهود كثيرا. ولذلك قال واجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. يعني المفسرين يقولون أمة واحدة يعني رسالة السماء إلى الأرض واحدة، أن الدين عند الله واحد، أن الدين عند الله الإسلام. لكن هذا يشمل أيضا أننا كلنا لآدم وآدم من تراب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده تتكلم الآيات والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. ويقول أيضا بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هي إشارة مرة أخرى إلى دور القلب في حياة الإنسان. وقلنا يعني إلى نهاية القرن العشرين وأغلب الأطباء يصرون على أن القلب هو مجرد بضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين لأكسدته، ثم تستقبل الدم المؤكسد لإعادة ضخه إلى باقي أجزاء الجسم. ولكن يعني في مطلع القرن الحادي والعشرين ثبت من تجربة نقل القلوب من واحد ميت إلى إنسان حي أن الذي يأخذ القلب الجديد لا يأخذ مضخة فقط، بل يكتسب معها من الصفات والخصائص ما لم يكن عنده، يعني حتى من المواهب والملكات. ولذلك كثر الكلام عن أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، وأثبت الدارسون لهذه القضية على رأسهم الرجل بول بيرسال، يعني طبيب نفساني كان يرافق عمليات نقل القلب من مريض أو من متوفى إلى مريض، فيؤكد على أن القلب يتصل بالمخ بخمسة وسائط مختلفة، بالدم، باللمف، بالهرمونات، بمجال كهربي شديد يفوق مجال المخ مراحل عديدة، مجال مغناطيسي شديد يفوق مجال المخ مراحل عديدة. وأثبتوا أن في القلب 40,000 خلية عصبية من خلايا الذاكرة، فالقلب هو ملك الأعضاء في الجسم، ليس مجرد ضخة. ولذلك القرآن يؤكد على هذا المعنى كثيرا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ضرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويبيت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. أولا في تقديم السمع على البصر على الفؤاد، يعني ترتيب معجز. القرآن تقريبا يؤكد على هذا المعنى في آيات كثيرة. فالسمع يعني مركزه في المخ، يعني فوق الأذنين مباشرة. الأبصار في خلفية الجبهة، خلفية المخ. الأفئدة في القلب، يعني دون ذلك قليلا ما تشكرون. فالترتيب السمع الأبصار الأفئدة، يعني القرآن يلتزم به في آيات كثيرة، وإشارة إلى أن أدوات الإحساس مركزها في المخ أو في القلب، وأن أدوات التلقي، يعني الأذنين مثلا يتلقى الإنسان منهم الصوت، لكن بيسمع بمركز الصوت في المخ. يعني الإبصار العينين بتشوف، لكن اللي بلغ المخ بتفاصيل ما راه يعني مركز الإبصار في المخ. فيشير إلى أن مراكز الإبصار ومراكز الحس في المخ وفي القلب أهم من أدوات التلقي الظاهرية كالأذنين وكالعينين. والذي ضرأكم في الأرض وإليه تحشرون، يعني كثير من الناس لا يتخيل إلى يومنا هذا أن من ذكر وأنثى وما آدم وحواء عليهما السلام امتلأت الأرض بهذا الخلق العجيب، حوالي 8 مليار نسمة الآن تملأ جنبات الأرض، بالإضافة إلى البليارات التي عاشت وماتت من قبلنا والتي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. من يملك ذلك إلا رب العالمين؟ يعني ومن غريب الأمر أن البشر جميعا يعني جمعهم ربنا تبارك وتعالى في صلب كل من أبوين آدم وحواء عليهما السلام، وأنه خاطبهم وهما في عالم الذر، يعني ألست بربكم؟ قالوا بلى. طرد الملائكة تقول: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. طرد الملائكة تقول: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طب من يملك هذا إلا رب العالمين؟ فالانتشار في الأرض إشارة إلى هذه القدرة الإلهية الفائقة التي جمعت ملايين البشر في صلب ظفرين اثنين، آدم وحواء عليهما السلام. وهذا مما يدل على أن الخلق والإفناء والبعث بالنسبة لرب العالمين أمر ميسر للغاية. الذي ذرأكم في الأرض، ذرأكم يعني نشركم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يعني هو الذي يحيي ويميت، هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو المحدد للآجال والآمر باستلام الأرواح. فهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. طبعا كثير من الناس لا يشعر بأهمية تبادل الليل والنهار، يعني لو لم يكن هناك تبادل الليل والنهار ما استقامت الحياة على هذه الأرض أبدا. فجميع الكائنات لا تتحمل العيش في نور مستمر ولا في ظلام مستمر. فتبادل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى، بالإضافة لأنه وسيلة يعني تعرف الإنسان مرور الزمن، التأريخ للأحداث، القيام بالعبادات، سداد الديون والأمانات إلى غيره. هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يعني في ذلك دلالة هائلة على طلاقنا القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. ولن تختتم هذه الصورة المباركة بقول ربنا تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. المسألة أشير لقضية كيف وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عملية البعث. فقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه ركب يوم القيامة. فاندهش الصحابة يقول: وما عجب الذنب يا رسول الله؟ يقول: عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصر، في نهاية العمود الفقر. وبعدين يقول: ما بين النفخين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبثون كما ينبث البقر. يعني كلام عجيب، يعني لا يملكه إلا واحد منصوب الوحي معلم من قبل رب العالمين. فأجريت تجارب كثيرة من منتصف الثلاثينات إلى الآن على عجب الذنب، وثبت أنه هو أصل بناء جميع أحشاء الجسم. خط رفيع جدا يظهر على ظهر يعني التويثة هذه في اليوم أو العلقة في اليوم 15 من عمر الجنين، تمر طبقات الطبقة الخارجية به فتتخصص وتملأ المسافة بين الطبقتين. يعني يكون الجنين مكون من طبقتين، طبقة خارجية وطبقة داخلية. فخلايا الطبقة الخارجية تمر بهذا الخط، يتكون منها الجهاز العصبي، الجهاز الدوري، الجهاز الإخراجي، الجهاز الهضمي، كل أجهزة الجسم. فقل منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وبعد أن يتم خلق كل هذه الأجهزة ينسحب إلى هيئة العمود الفقري. وحاول كثير من العلماء المسلمين وغير المسلمين أن يفضوا هذه العظمة، لم يتمكنوا من ذلك. قال: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. وإن يقول صلى الله عليه وسلم عن الدجال: أن مكثه فيكم 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. فقال: يا رسول الله، يوم كسنة كيف نصلي فيه؟ قال: أخضروا له. فيعني أنا تكلمت هذا الموضوع كثيرا، ولا يزال بعض المسلمين يشككون فيه للأسف الشديد. وفوجئت من أسبوع أن الصينيين الملاحدة الكفار الذين لا يؤمنون بإله ولا بخلق أثبتوا أن عجب الذنب لا يبلى أبدا. سبقهم المسلمون في ذلك، لكن فرحت فرح شديد بأن الصينيين وهم ليسوا أهل دين في غالبيتهم يعني يثبتون أن عجب الذنب لا يبلى أبدا، ويثبتون صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه ركب يوم القيامة. ويقول: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.